لله والحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وسلم. قال رحمه الله: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم. تكلم عن الضمة أنها تكون علامة للرفع في كم موضع؟ أربعة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل به ما ينقل إعرابه أو يجب بناءه. هل انتقل للعلامة الثانية التي هي الواو؟ قال في موضعين. إيه؟ في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، يعني أن جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأسماء الخمسة يعرف رفعها بوجود الواو. هيدي علامة الرفع، وجود الواو هذه علامة الرفع. أما عندما لا تكون مرفوعة لا تكون الواو فيها، إنما تكون غير ذلك. فتكون مرفوعة بالواو نيابة عن الضمة. والمراد بجمع المذكر السالم اللفظ الدال على الجمعية بواو ونون في آخره في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر. هذا جمع المذكر السالم، سلم فيه بناء المفرد ودل على الجمع بزيادة ايش؟ واو ونون او ياء ونون. اما جمع المؤنث السالم الف وتاء، هذا واو ونون او ياء ونون، هذا جمع المذكر السالم علامة الرفع فيه الواو. نحو: جاء الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. ايه، لا، بجمع المذكر السالم الحرف الذي قبل الياء يكسر. ايوه، بالمثنى يفتح. فالزيدون في قولك جاء الزيدون فاعل مرفوع بالواو، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. في الاسم المفرد ذكرناها. والأسماء علامة رفع الواو والنون، إلنا مثل نون التنوين بالمفرد. بالمفرد بتقول زيد لو كانت لا تكتب لكنها تلفظ، بالجمع تقول زيدون تلفظ نون تضع نون مفتوحة في الآخر. هذه مثل نون التنوين. والأسماء الخمسة نحو: جاء أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. الأسماء الخمسة هي أب وأخ وحم وفم وفو وفم وذو مال، هذه الأسماء الخمسة. فكل واحد منها فاعل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة. في المثال الذي أعطاه كلها الأسماء الخمسة علامة رفعها الواو، يعني علامة رفعها الواو إذا أضيفت إلى الضمير أو إذا أضيفت إلى الاسم. هذا أبو زيد، هذا أبوك، هذا أبوه ونحو ذلك. أما الأب هذه علامة رفع الضمة لأنها لم تضاف، أو الأخ أو نحو ذلك. رب أخ لك لم تلده أمك، رب أخ مجرور علامة برب علامة الجر الكسرة، إنما إذا أضيف هيك. وكل من جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة له شروط تطلب في المطولات. يعني متى يسمى جمع مذكر سالم؟ أسماء الخمسة مثل ما هلا مثلا قلنا بشرط أن تكون مضافة، هذه تطلب. لكن أن تعرف أنها علامة رفع فيها الواو، هذه الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يعني لا يتغير أصل بنائه، يعني كيف بالمؤنث لما يكون الجمع السالم جموع السلامة بسموها. جموع السلامة هي أنواع الجموع التي لا يتغير فيها بناء المفرد، منها جمع المؤنث السالم ومنها جمع المذكر السالم. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة في المثنى. المراد من تثنية الأسماء المثنى. هذا هو. ليس المراد مثلا كلمة تدل على اثنين مثل شفع، لا، المراد المثنى، رجل رجلان، امرأة امرأتان، وهكذا. الشفع بمعنى الشفع مال أو المجهول يسمى الشفع. والمراد منه ما دل على اثنين بألف ونون في آخره. المراد بالمثنى ما دل على اثنين بشو؟ بزيادة الألف والنون في آخره. أما عدنان يوجد في آخره ألف ونون، لكن هذه ليست مزيدة للدلالة على اثنين، فهي ليست مزيدة للدلالة على اثنين. في حالة الرفع يعني الألف والنون، وياء ونون في حالتي النصب والجر. نحو جاء الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. فالزيدان في قولك جاء الزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. والفرق بين المثنى، بس لحظة، هون لما قلت ياء ونون وياء ونون في حالتين، وياء ونون لأنه معطوف على مجهول قبل امضي. والفرق بين المثنى والجمع في حالتي النصب والجر أن الياء التي في المثنى مفتوح ما قبلها. هذا اللي قلنا، ما قبل الياء في المثنى يفتح زيدي ديني، أما في الجمع تكسر زيدينا. مكسور ما بعدها النون يعني مكسور. وفي الجمع مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها. مفتوح ما بعدها يعني النون مفتوحة. زيدينا زيدونا. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد نفس كما في الجمع. النون التي في المثنى عوض عن التنوين، في المفرد يوجد نون الساكنة التي لا تكتب، بالمثنى هذه النون المكسورة، في الجمع النون المفتوحة. هكذا العرب يتكلمون. كيف تقول عمرو فتزيد فتزيد نونا ساكنة؟ بالمثنى تزيد نونا مكسورة، بالجمع تزيد نونا مفتوحة. هذا هو عوض عن التنوين، يعني كما أنك تزيد نون ساكنة في المفرد، نون التنوين التي تلفظ ولا تكتب، هنا تزيد نونا مكسورة في المثنى، هنا تكتب وفي الجمع تكتب في كل من التثنية والجمع. هكذا. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية. يعني شو هو ضمير التثنية؟ النون الألف. نحو يفعلان وتفعلان. أو ضمير جمع نحو يفعلون وتفعلون الذي هو الواو. نعم. أو ضمير المؤنثة المخاطبة، أي المؤنثة التي نكلمها يخاطبها المتكلم، والمراد الياء. نحو تفعلين. هذه الأوزان تسمى الأفعال، هذه الأوزان التي هي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، هذه يقال لها الأفعال الخمسة، وقد تسمى الأمثلة الخمسة لأنها أمثلة لغيرها من الأفعال. لعل تسميتها بالأمثلة الخمسة أحسن، لكن شهرت بالأفعال الخمسة. هذه الأوزان تسمى الأفعال الخمسة، وتكون النون التي في آخرها علامة على رفعها، فهي مرفوعة بثبوت النون نيابة عن الضمة. يعني الضمة في الفعل المضارع إلا علامة الرفع إلا إذا اتصل به واحد من هذه الضمائر، إلا إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة فتكون علامة الرفع هي النون، ثبوت النون علامة الرفع. فتقول الزيدان يضربان، فيضربان مرفوع بثبوت النون نيابة عن الضمة. ولا حكينا عنه. لذلك انا ما عم بشرح. وكذا انتما تضربان والزيدون والزيدون يضربون وانتم تضربون وانت تضربين. فكل هذه الأمثلة مرفوعة وعلامة رفعها ثبوت النون، والألف في الأول والثاني فاعل. اللي هو بيضربان، أليس قلنا الألف هو الفاعل؟ دائما دائما في الأفعال الخمسة الضمير هو الفاعل، الضمير الذي يتصل بها هو الفاعل. دائما الواو فاعل، الألف فاعل، الياء فاعل. والواو في الثالث والرابع فاعل، والياء في الخامس فاعل، وللنصب إلى بارك الله فيك. اليوم نصب أعلم.